الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. نريد فوائد على الحديث السابق. ما هي الأحكام المستفادة من الحديث السابق؟ الحديث السابق معروف، ها؟ ها؟ أي الإنسان إذا قدم إليه شخص يسأله عن جهته التي جاء منها، وهذا من كمال يعني المروءة. ليس من المروءة أنه إذا قدم إليك شخص لا تسأله من أين جاء ومن اسمه وإلى من ينتسب، كل هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. نعم. واحد ثاني عنده فائدة؟ نعم. ها؟ أيضا بظن تكون مقام المؤنة. طيب، من وين نأخذ من الحديث؟ من فين نأخذ هذا من الحديث؟ لأن هذه الآنية كانت العرب تنتبه فيها، يعني تنبت فيها التمر والعنب، وكانت تتخمر فيشربونها خمرا. فلئلا تذكرهم هذه الآنية والانتباه فيها بما كانوا عليه في الجاهلية، حسما لمادة الفساد، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه في هذه الآنية قطعا لوسائل الفساد. وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية بسد إيش؟ الذرائع. وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، أنه إذا كان شيء مباح يؤدي إلى شيء من المفسدة فإن هذا المباح ينقلب حراما. نأخذ أمثلة على هذا الأصل لأنه أصل مهم. إنسان طلق امرأته في مرض موته، ما حكم الطلاق؟ يكون حراما، مع أن الأصل في الطلاق أنه يباح إذا كان لغرض شرعي يباح. فهذا الشخص لما طلق في مرض الموت صار هذا الطلاق غير جائز، ولا يمكن أن نوقعه سدا لذريعة الإضرار، لأنه إذا طلقها في هذه الحال فالذي يغلب على الظن أنه أراد حرمانها من الميراث. ولذلك لو طلقها 100 طلقة لا يقع طلاقه. لما ظنت ايش؟ لما ظنت حرمانها من الميراث. طيب، ولذلك ترث لو مات هذا الشخص بعد ان طلقها في مرض موته فانها ترث ولا تكون ايش؟ بائن بالنسبة اليه، حتى لو طلقها وانتهت عدتها. وامثلة كثيرة على هذا الاصل. من يضرب مثال اخر؟ ابن القيم اتى ب99 مثال على عدد اسماء الله الحسنى في كتابه الماتع اعلام الموقعين عن رب العالمين. ولو لم نخرج من درسنا إلا بتأصيل هذا الأصل وذكر الأمثلة عليه لكان ذلك كافيا ووافيا. طيب، سب آلهة المشركين، سبهم مرغب فيه وقد يكون واجبا. إيش معنى سب الآلهة؟ عشان ما في واحد يقول لك الله السب ده برضو بقى جائز في بعض الأحوال واجب، خلاص تسب الناس. لا، السب معناه لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، والله هو المتصرف في الكون وكده، وهؤلاء الموتى لا ينفعون ولا يضرون ولا يقضون الحاجة ولا يفرجون الكربة، ده سب الايه؟ سب الآلهة. لكن ربنا قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. سبوا آلهة المشركين وإن كان واجبا، لكن إذا تضمن سبنا لآلهتهم أنهم يسبون الله فحينئذ يكون سبنا لآلهتهم ونحن نسبها بحق، في هذه الحال يكون حراما سدا لذريعة سبهم لله عز وجل الذي هو أعظم مفسدة من المفسدة الحاصلة لغير ذلك. طيب، لو في اثنين بيتناجوا وفي واحد ثالث قاعد معاهم، هذا يجوز؟ لماذا؟ لأن ذلك يحزنه، يقول لك الناس بيقطعوا فيني وأنا خايف يمكن بيتآمروا علي، حتى لو عندهم غرض خاص فإن ذلك يحزنه. طيب، أمثلة كثيرة. نعم، ها، تحريم الخلوة كذلك من باب سد الذريعة من الفساد. طيب، مثال آخر. قال تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا؟ لأن راعنا من الرعونة، على أحد الوجهين في التفسير من الرعونة، ما هو مناسب، الإنسان يختار ألفاظ مناسب. بعض الناس يسمي بيته فتنة والعياذ بالله، والله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. سبحان الله، بعض الناس يفعل أشياء ويقول أشياء ولا يعلم مدى تأثيره. بعضهم يكتب أشياء إسلامية، يقول إسلام، بيتي اسمه إسلام ويكونوا فرحانين وإسلام. الشيخ ابن عثيمين قال تسمية المرأة أو المولود بإسلام هذا لا يجوز، حرام. طيب، إسلام كعب، إن الدين عند الله الإسلام، يقول لك كمان الإسلام بقى حرام؟ يا لطيف، ده آخر الزمن، ده ما يفهم القواعد الشرعية. إسلام حرام، نص العلماء على ذلك. اصبر، لا ما يقول، ما بيقول كلام، انتبه كلامي. اصبر، لا تستعجل. انظر ما هو الدليل على المنع، ما هو التعليل، لا تبادر بالإنكار. دائما الإنسان إذا سمع الحكم لأول مرة واستغربه لا يبادر بالإنكار، بل ينظر إلى الدليل أو التعليل. وكل عالم بشر يخطئ ويصيب. قالوا لأن هذا أولا لم يسمى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا أبدا، بل هو أسبق الناس لكل خير عليه الصلاة والسلام. بل كانت هنالك امرأة اسمها برة كعبة، يعني تبر الناس وتقوم بأفعال البر. قال لا، أنت زينب، لأن هذا شيء يدعو إلى التزكية. ده إذا كان البر، لما انشالته مرة النبي قال لها لا، البر ده أنت البر كله تشيل أنت، ده تزكي بالنسبة لها. فأنكر عليها فقال أنت زينب، كيف تشيل الإسلام كله؟ البر بعض أفعال الإسلام. البر، ربنا زكى مع البر أشياء أخرى ولا لا؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أفعال البر كثيرة، الصلاة من البر والصيام من البر والصلة من البر، صلة الرحم والصدق في الحديث وترك الكذب، ده كله بر. النبي لما قال هذه برة، في الجاهلية سموها برة لأنها تبر الناس، تبر الضيوف، تبر المساكين وكذا، قال لا، أنت زينب، غيرها عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنها أشعرت بالتزكية. واحد قال من أنت؟ قال حزن. حزن معنيين، يعني الشيء الصعب، العرب تقول هذا مكان حزن، يعني إذا نزلوا فيه دار يحفر الحفر بتاع بتاع الخيم قدر ما يدق أرض صلبة، يقول هذا مكان حزن يعني صلب، وحزن بمعنى الحزن يعني، لكن أصل اشتقاقها من المكان الصلب. فقال لا أنت سهل، غيروا في الحال، فالاسم الذي يدل على المدح والتزكية كان الرسول يغيره، هل تبالك؟ أنت بر يعني تشعر بفعل البر، هل تبالك؟ وأنت، وهذا قال حزن غيره النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام مع كون فيه تزكية أيضا فيه ما ينافي الفعل الحسن، يقول الشيخ ابن عثيمين ينافي الفعل الحسن. أين إسلام يا جماعة؟ إسلام وين؟ مشرك وين؟ إسلام مات، إسلام مات، إسلام وين؟ والله إسلام نايم. إسلام وين؟ ماذا فعلت إسلام؟ أعوذ بالله من إسلام رسولي، وما يريد إسلام الإسلام الإسلام، يعني ما أعوذ بالله من إسلام من المرة اللي اسمها إسلام، فاستعاذ من الإسلام بالكلية. عشان كده قالوا ينافي الفعل على الحسن. فالناس إذا أعجبوا بالشيء سموا به أبنائهم دون النظر إلى القواعد الشرعية والمنح المرعية. هذا ذكرناه في باب إيش؟ سد الذريعة. ونرجع إلى الأمثلة مرة أخرى حتى يأتي الإخوان بأمثلة أخرى. نعم. ها؟ الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبه بعبدة الشمس وعبدة القمر. كذلك أمثلة كثيرة. الصلاة بين المقابر صلاة الفريضة لئلا يكون ذلك وسيلة إلى عبادة أصحاب هذه القبور، فسدا للذريعة منع الشرع من الصلاة إلى القبر، لأنه إذا صلى إليه كان ذلك تعظيما أفضى إلى الوقوع في محاذير شرعية من الشرك، فيشرك به، يصلي عند قبره ثم يتعلق قلبه بهذا المقبور الذي صلى إليه فيرجو شفاعته ويسأله قضاء الحاجة تفريغ الكربة فيقع الشرك. كذلك ها أيضا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم تأليفا للمسلمين وخشية أن تقع الفتنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل المنافقين، فالمنافقين ما دام في السر أوحى الله إليك أن فلان وفلان وفلان وفلان منافقين، يعني لست كاملة جاء بها جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتله خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، والناس البرع ما بيعرفوا ده صحابي ولا منافق، كلهم مقصرين وزرون وكلهم ملتحين وكلهم يصلوا، بل المنافقين كانوا يبكون خلف رسول الله لما يكتلهم السر، ما عارف إنهم الناس يقول لك يا أخي أنت ما لكم على الإسلام تدخل وبعدين إيه يقتلوك ومن معروف أنت كذا وكذا. وإذا أفشى الرسول السر وقال هؤلاء قتلناهم لنفاقهم خشي الناس أنهم يخبر الله عز وجل بما في قلوبهم ويقول إنهم من المنافقين فيقتلوا، فيعني سدا لذريعة يعني نفور الناس عن الإسلام واستبقاءهم على الإسلام ودعوتهم للإسلام وتأليفهم عليه النبي لم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا باب من أوسع الأبواب. طالب العلم والعالم إذا لم يراعي هذا الأصل الأصيل والركن الركين ويكون خبط خط عشواء في هذه الشريعة في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء، العالم ما يفقه هذا الأصل هذا يترتب على ما يفتي به مفسدة عظيمة غاية المفسد. وهذا إنما يعرفه العلماء الراسخون. بوريك الفرق بين العالم الراسخ وبين الداعية والخطيب. الليلة في دنيا الناس الزول إذا خطب الناس وتكلم 6 ساعة يقول لك يا مولانا ده رجل عالم عالم. ليه؟ مكتوب في جامعة عالم يقول لك 6 ساعة بدون توقف. في حاجة معقول ده معاني؟ ده داعي كتل خير وجزاه الله خير، يقوم بجهود عظيمة يرقق القلوب يصلح أحوال الناس، يكلم الناس الحلال في الحرام، يتعلفهم على الدين، يزكي نفوسهم كذا، قام بواجب كبير. أما العلم فإنما خص الله به بعض الناس. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تكلم في هؤلاء الدعاة والخطباء، ولو ردوه إلى الرسول. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام غير موجود بين ظهرانينا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هذا الأمر لا يمكن أن يعلمه جميع الناس، لا الخطباء ولا الوعاظ ولا الدعاة ولا هؤلاء، إنما خص الله عز وجل أهل الاستنباط. فقال لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله ورحمته إلى آخر. المقصود هذا الأصل نبهنا عليه بمناسبة هذا الحديث، وذكرتم طرفا صالحا من أمثلة إن شاء الله تقر بها الأعين ذكرها هؤلاء الإخوان. وقصدنا بهذه الإطلالة على هذا الحديث أنه تضمن هذا الحديث أصلا من أصول الإسلام، وهو أصل سد الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرمات. نعم تقر غرير على اسمه. طيب لماذا أنكر على برة ولم ينكر على بريرة؟ ها من يعلم؟ هذا سؤال عظيم. ها ها برة أولا اسم فاعل يعني تفعل البر، وهذاك شنو؟ اسم مفعول. المعنى الثاني ما ذكره أخونا جزاه الله خير هو أنه بريرة فيها تصغير، والتصغير ينافي التعظيم، ولذلك أقرها عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم القرطبي رحمه الله، وذكره الحافظ ابن بطال في شرحه على البخاري، وذكره العيني رحمه الله كذلك. طيب اقرأ. البخاري رحمه الله باب ما جاء إن الأعمال بالنية والعصمة ولكل امرئ ما نوى. أحسن تصل تقول باب ما جاء. باب ما جاء إن الإيمان والأعمال بالنية والعصمة ولكل امرئ ما نوى، وذكر فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى والكل يعمل على الأجل على نيته، لقد الرجل على آله يحتسبها صبرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد بنية. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم هذا الباب باب عظيم، وهو قبل الباب الأخير الذي هو نهاية كتاب الإيمان. قال حدثنا، قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. باب ما جاء أن الأعمال بالنية، هذه الترجمة طرف من حديث ذكره البخاري في أبواب متفرقة، أولها في بدء الوحي، وثانيها في كتاب الإيمان، وذكره عقب هذه الترجمة من رواية شيخ عبد الله ابن مسلمة القعنبي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قالوا باب ما جاء أن الأعمال بالنية، باب ما جاء أن الأعمال معتبرة بالنية، هذا المعنى، معتبرة بالنية في ستة أمور. الأول في صحتها، والثاني في فسادها، وفي قبولها، وفي ردها، وفي ثوابها وعقابها. باب ما جاء أن الأعمال بالنية، بالنية جار ومجرور متعلق بمحذوف قدره العلماء معتبرة، وهو خبر المبتدأ. والخبر محذوف، فإن قال قائل يقول علماء العربية الأصل أن يحذف المبتدأ ولا يحذف الخبر، لأن الخبر هو محط الفائدة كما بين ذلك ابن مالك في الخلاصة بقوله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والعياد شاهد. فلماذا ادعينا حذف الخبر مع أن حذف الخبر خلاف القياس؟ نقول: لأن الخبر وإن كان عمدة والأصل أن لا يحذف، إلا أن حذفه هنا هو القياس، لأنه مبين بالجار والمجرور، والخبر إذا كان بعده جار ومجرور مبين له فكان حذفه وذكره سيان. سواء كان الخبر خاصا أو كان عام، هذا من باب الفائدة. ثم ذكرنا أنها معتبرة من جهة صحتها وفسادها وقبولها وردها وثوابها وعقابها. فإذا كانت النية صالحة كان العمل صحيحا، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل فاسدة. وإذا كانت النية صالحة كان العمل مقبولا، وإذا كانت فاسدة كان مردودا. وإذا كانت النية صالحة فالعمل يثاب عليه عامله، وإذا كانت فاسدة فإنه لا ثواب له، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: النية لب العمل، النية لب العمل وقوامه، وبها يصلح العمل ويفسد. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين شفتا وكفتا وتحتهما كنوز العلم. الكلمة الأولى قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل، والثانية قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، والثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: فالأولى، المقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والمقدمة الثانية معلومة بالشرع. كيف ذلك؟ المقدمة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. يعني لو قيل لشخص: صم ولا تنوي، وتوضأ ولا تنوي، واذهب إلى البيت ولا تنوي، ونم ولا تنوي، لكان ذلك تكليف، تكليف بما لا يطاق، لأن النية لا تنفك عن العمل، فكل شخص فعل فعلا فقد نواه. يعني انت عملت كده، نويت تعمل كده، شربت، نويت الشرب. انما الاعمال بالنيات، يعني على كلام ابن القيم: انما الاعمال بالنيات، يعني لا عمل الا بنيه، يعني لا ينفك العمل عن النية. وإذا عرفنا هذا فكثير من الناس يسألون، يقولون: أريد أن أنوي الصيام بالنسبة لرمضان، كيف أنوي؟ صعب يا أخي، كيف ننوي بكرة صيام؟ كونك تصنع أكلة السحور نية، كونك خط العصير في الثلاجة في السحور نية. النية ليس أمرا زائدا على مجرد العزيمة على فعل الشيء أو تركه. فعلى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية. هذه معلومة بالوجدان، لأن كل عاقل يجد ذلك من نفسه من غير أن يقال له كذا أو كذا. كل عاقل يعلم أنه إذا فعل فعلا فقد نواه، وأنه لا يمكن أن يقع فعل من شخص عاقل إلا وقد نواه. يعني لو واحد لقيته في السوق العربي جاي من وين؟ قال لك من البيت، لكن يقول لك: والله أنا ما أعرف جابني شنو، أنا ما داير أجي السوق العربي. هل هذا مجنون ولا عاقل؟ مجنون. ليش؟ لأن النية لا تنفك عن العمل، فمن عمل عملا فقد نواه، هذا إذا كان عاقلا. أما إذا كان مجنونا فالمجنون يذهب من هذا الطريق وهو يريد هذا الطريق، وقد يفعل أشياء هو لا يريدها، وقد يترك أشياء وهو لا يريد تركها، هذا غير عاقل. أما العاقل لا عمل إلا بالإذن. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الثانية فمعلومة بالشرع. انظر إلى هذا الكلام الذي ملئ علما، الجملة الثانية معلومة بالشرع. ماذا تساوي؟ ليس للعبد من عمله إلا ما نواه. ليس للعبد من عمله إلا ما نواه وقصده، لا ما أظهره وأعلنه. نأخذ مثال: شخص تزوج امرأة وأتى بالشهود وكتب العقد والمأذون ودفع المهر وهو لا يريد النكاح، إنما يريد أن يحلل هذه المرأة للذي طلقها ثلاثة، فهذا في الصورة نكاح، في الصورة نكاح، وأعلن إعلان النكاح ودفع فيه المهر وأتي فيه بالشهود وأتي بالمأذون وقال زوجتك وقال قبل، والله يعلم أن هذا الشخص ليس مريدا للنكاح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه تيسا مستعارا، لأنه ليس مقصوده النكاح إنما مقصوده التحليل، لكن الصورة نكاح والحقيقة زنا وفجور. فقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس للعبد من عمله إلا ما نواه وقصده، وليس له ما أظهره وأعلنه وهو يقصد إيش؟ خلافه. فمن نوى بالبيع، فمن نوى بالربا، يعني باع لكن في الصورة بيع وفي الحقيقة ربا، هل هذا الفعل يقع حراما أو حلالا؟ حراما. لماذا؟ لأن العبرة بما نواه وليس بما أظهره وأعلنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نواه. فمن قصد بعقد البيع الربا كان مرابيا، ومن قصد بالنكاح التحليل كان محللا، ومن قصد بالطلاق حرمان المرأة من الميراث كان معتديا مطلقا على غير الوجه الشرعي. وبهذا التأصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله قد نحكم على أفعال ظاهرها الإباحة بأنها محرمة باعتبار قصد الفاعل. واضح؟ مثلا إنسان جاء وطلق المرأة بنية أن يحرمها من الميراث، كان فعله هذا حراما لأجل قصده. كذلك إنسان قتل شخصا يظنه حربيا فبان مسلما، قصد يقتل الحرب ولا المسلم؟ الحرب. شاف واحد من الكفار الحربيين الذين ليس لهم أمان ولا عهد ولا ذمة فقتله، فصادف القتل مسلم، هذا لا إثم عليه لأنه إنما قصد أن يقتل شخصا كافرا حربيا غير معصوم الدم، فبان مسلما فعليه الدية والكفارة ولا يقتل به قصاصا لأنه من قتل الخطأ. لماذا صار قتل خطأ؟ لمدخل النية، لأن النية ليس الإنسان ليس له من عمله إلا ما نواه، فنوى قتل كافر فبان مسلما فإنه لم يقصد قتل مسلم بل قصد قتل كافر، فإنه لا يقتل به، يعني لا يقتل بهذا المسلم لأنه إنما نوى قتل كافر، لكن تلزمه الدية وعليه كفارة. واضح؟ كذلك لو وقع على امرأة يظنها امرأته فبانت أجنبية، فين شبه بين مرتين، مرته مرتين واحد ثاني، فوقع عليها يظنها امرأته، ها هل يأثم؟ لا يأثم، بل قال بعض العلماء والذي ما تحتمل عقولكم خليها واحد لا إثم عليه، لأنه إنما قصد إعفاف نفسه بأهله، وهذه ساكتة تكون آثمة إذا كانت تعلم، أما هو لا يأثم لأنه كان يريد أهله فوقع على غير أهله جهلا فلا إثم عليه. كذلك لو وقع على امرأة يظنها أجنبية فبانت امرأته، اللي باركم من هذا، وقع على مرأة دائرة أجنبية وبعدين بعد الفراغ من ايش؟ من معاشرتها قال لها انت منو؟ انت ما فلانة؟ قالت له انا فلانة مرت، لا لا احنا ما كنا ذلك. يأثم او لا يأثم؟ لا أثم، لانه نوى الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى. كونه صادف محلا حلالا هذا لا ينفي عنه الاثم، بل هو آثم بنيته، لكن صادف محلا ولم يصادف حالا، حاله حال من أراد أن يأتي الحرام، لكن صادف محلا حرام. شخص آخر يظن أن هذا الكوب مليء بالخمر، يظنه كذلك، فشرب بنية إيش؟ أنها خمر، فبان لبنا، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم بنيته ولو صادف شرابا مباحا. طيب شخص طاف بالبيت سبعا يلتمس شيئا سقط منه، ثم لما فرغ من الأطواف السبعة قال أحسن اجعلها طواف العمرة، هل تجزيه عن طواف العمرة؟ لماذا؟ لأنه إنما طاف بنية تفتيش المحفظة، والنبي قال وإنما لكل امرئ ما نوى، نوى أن يفتش المحفظة فلو ما نواه، لكن كونه يقلب الطواف إلى طواف عبادة هذا لا يمكن. وكذلك لو اغتسل تبردا ونظافة فبان اليوم يوم جمعة، استحمى تبردا وطحر، بعدما استحمى واحد قال له يا أخي اليوم جمعة، قال له استحمينا، لا ما ينفع، لأن الحمام الأول كان بنية إيش؟ التبرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس للعبد من عمله إلا ما نوى، وأما ما لم ينوه فإنه لا عبرة به. طيب العلماء يطلقون النية ثلاثة إطلاقات، إذا أطلقت النية في الكتاب والسنة وفي كلام أهل العلم المراد بها ثلاثة إطلاقات، فلتحفظ هذه الإطلاقات الثلاثة. الإطلاق الأول تطلق النية ويراد بها تمييز العبادة من العادة، أن بعض الناس قد يفعل الشيء عبادة ويكون هذا الفعل نفسه قد يفعل عادة، كالاستحمام مثلا يكون عبادة ويكون إيش؟ عادة. حمام الصباح والإنسان ماشي العمل عادة ولا عبادة؟ عادة. والحمام يوم الجمعة عبادة، وغسل الجنابة عبادة، هذا يحتاج إلى إيش؟ نية تحدد لماذا فعل هذا الفعل. فإذا قصد التبرد واغتسل على هذه النية فبان أنه جنب فإن هذا الغسل لا يجزيه عن الجنابة، بل تكون جنابته عليه حتى يغتسل غسلا يقصد به رفع الحدث. طيب كذلك تطلق النية، ناخذ مثال آخر في التمييز بين العادة والعبادة. شخص ترك الطعام والشراب والمعاشرة لأهله عادة واشتغالا، مشغول، قالوا الفطور قال مشغول، الغداء قال مشغول، ما أدري إيش سوى في العشاء، لكن ترك إيش الأكل والشرب حتى غابت الشمس ولم يأتي أهله إما عادة وإما اشتغالا، هل يعد بذلك صائما؟ مع أنه الصوم إيش هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا الشخص أمسك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، نقول لا يعد صائما لأن الصوم إمساك بنية، والآن نيته العادة والاشتغال لأنه مشغول ما أكل، فنحتاج إلى أن نقول له إذا نويت ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات عبادة فلك ما نويت، وإن قصدت العادة فلك ما نويت، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا تطلق النية ويقصد منها تمييز العبادة بعضها عن بعض، عندنا الظهر وعندنا العصر، البيتين بيشبهوا شنو؟ بيشبهوا بعض، أربع ركعات في كل الصلاتين تشهدان، كذلك كلاهما سرية، كلاهما أربعة، كلاهما يقرأ في الأوليين فاتحة وسورة ويقرأ في الأخيرتين فاتحة فقط، ما في اختلاف في الصورة والشكل، نحتاج إلى إيش؟ نية. واحد قال أنا غايت صليت أربع ركعات، لا عارف الظهر لا عارف العصر، وهل تشن الظهر ولا العصر؟ يقول للناس كده، هنا الآن نقول له صل الظهر أولا ثم صل العصر، وهذه الأربع ركعات لا تجزيك لا عن الظهر ولا عن إيش؟ عن العصر. طيب شخص صلى الظهر وفرغ منها ثم لما جاءت العصر صلى أربع ركعات بنية النافلة، ثم قيل له لم تصل الفريضة بعد، فقال خلاص الأربعة دي مزايا فريضة، يجزي؟ لماذا؟ لأنه إنما نوى نفلا ولم ينوي فريضة، لأن الأربعة لكن نوى شنو؟ نوى النافلة، واضح؟ طيب إذن تمييز العادة عن العبادة يحتاج إلى نية، وتمييز العبادة بعضها عن بعض يحتاج إلى نية. الإطلاق الثالث من إطلاقات النية التي ذكرها العلماء رحمه الله أن النية يراد بها الإخلاص واحتساب الأجر من الله كما ذكر البخاري، وهذا يكثر في كلام العلماء الذين يعنون بالكلام على أحوال القلوب والسلوك والأخلاق ومقامات السالك إلى الله عز وجل، يذكرون النية فيقولون هذا عمل بنية صالحة، ومن عمل عملا على غير نية صالحة فعمله غير مقبول، وهذا عمل يفتقر إلى النية، والنية شرط في قبول العمل، يقصدون إيش؟ الإخلاص مطلقا. إذن كم لنا عندنا إطلاقات؟ ثلاثة، تطلق ويراد بها تمييز العادة من العبادة، وتطلق ويراد بها تمييز العبادة بعضها عن بعض، وهذان الإطلاقان يقول العلماء يكثران في كلام الفقهاء إذا تكلموا في أبواب العلم من صلاة وصيام وزكاة وحج. وأما الإطلاق الأخير وهو الإطلاق الذي بمعنى الإخلاص وحسن القصد والاحتساب حساب الأجر من الله، هذا يكثر في كلام العلماء الذين يتكلمون على أحوال القلوب، يتكلمون على الرقائق، ويتكلمون على مراتب السلوك إلى الله عز وجل يذكرون هذا في هذا المقام. بهذا البيان يكون فرغنا من حديث النية الذي ذكره البخاري. طيب، وجه إدخال هذا الحديث وهذا الباب في كتاب الإيمان، لا شك أن النية بمعنى الإخلاص من الإيمان، لأن الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تعني إخلاص القصد مع إخلاص العبادة. إخلاص القصد ينافيه الرياء، ها، وإخلاص العبادة ينافيه، لا، ينافيه الشك. دعاء العبادة ودعاء المسح كلاهما من إخلاص القصد، بمعنى أن يبتغي العبد بعمله وجه الله، هذا من معنى النية. وكذلك أن يتقرب المسلم بجميع أعماله إلى الله، وهذا ينافيه الشرك، والأول ينافيه الرياء. نعم. ويدخل، يعني النية تدخل في الوضوء لأنها شرط من شروط صحة الوضوء بإطلاق الإخلاص وبإطلاق إيش؟ تمييز العادة من العبادة، والصلاة كذلك يعني بإطلاقها الثاني اللي هو تمييز العبادة بعضها عن بعض، والزكاة باعتبار الإخلاص كذلك، والحج كذلك، والصوم كذلك، وسائر الأحكام. ولذلك قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته، ثم يأتي الناس جميعا إلى الله عز وجل فيكونون بين مأجور ومعذور، وبين مقبول ومردود، وبين مثاب ومعاقب. قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. نفقة الرجل على أهله إذا قصد بذلك وجه الله وامتثال أمر الله وإعفاف أهله، تكون هذه النفقة بهذه النية عبادة. وإذا قصد بالنفقة ألا تقوم عليه المرأة وتنشد عليه وتخيفه بالكلام الشديد وخشية من لسانها، تكون من باب إيش؟ العادة. واغلب الناس الليلة نفقتهم على أولادهم أو نفقتهم على أهلهم ما بيرأوا فيها جانب العباد، يعني يفعلوها من باب إيش؟ يعني شايل كيس الخبار ونازل وطالع. لو قصد بذلك العبادة لكان له من الأجر العظيم والخير العميم ما لا يمكن أن يدور على ذهني أبدا، لكن يفعل ذلك عادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لساعة كما سيأتي من كلام البخاري، قال: حتى النفقة أو اللقمة تضعها في ثيب امرأتك يكون لك فيها أجر. لما سأله قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له في ذلك أجر؟ قال: لا. قال له: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بذلك أجر. إذن أي شيء الإنسان قصد به العبادة يتحول من العادة إلى العبادة. يعني واحد أخذ مشوار من هنا إلى مكان بعيد وأراد بذلك أن يتقوى على قراءة القرآن، يكون نفس الرياضة هذه عبادة لأنه قصد بها عبادة. فكل وسيلة مباحة قصد بها العبادة من فعل واجب أو فعل مندوب تكون عبادة بمنزلة هذا الذي قصده، إن كان واجبا واجبا، وإذا كان مستحبا إيش؟ صومه. واضح؟ واحد قال لنا: والله أنا كان شربت لبن بالليل في العشاء، بقوم صلاة الصبح نشيط، يبقى شرب اللبن واجب لأنه يعينه على الاستيقاظ في وقت مبكر وهكذا. طيب الآن نذكر بعض الأسئلة تجيبون عليها بناء على الأصل الذي أشبعناه بحثا في هذا المجلس بمناسبة هذا الحديث الذي ذكره البخاري وأن الأعمال بالنية والحسبة. ما رأيكم لو طلق رجل امرأته بناء على أنه بلغه أنها سافرت وبناء على أنها سافرت من غير محرم طلقها، ثم بعد أن طلقها تبين له بعد يومين أنها سافرت بمحرم، ما حكم هذا الطلاق؟ علق إيش؟ ما علق، قال أنت طالق، إذا قلت معلق خلاص هذا ما بقى. نعم الطلاق يقول واقع، يقول آخر أنه غير واقع، أنت قلت غير واقع. طيب ذكرتم قولين في المسألة، والراجح من قوليكم أن الطلاق غير واقع. لماذا؟ لأنه إنما طلق امرأة سافر ولم يطلق امرأة لم تسافر، أو إنما طلق امرأة سافرت بغير محرم وهي قد سافرت بمحرم، فإنكاره المحرم أو السفر إنكاره محرم، يعني عارف هي ماشية في غرب وأداها إذن، لكن قال إلا بمحرم، فنقل له بعض الناس من الوشاة أنها سافرت بإيش؟ بغير محرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والطلاق له بساط، وبساطه أنه طلقها بناء على أنها سافرت بغير محرم، فإذا تبين أنها سافرت بغير محرم أنها سافرت بمحرم، فذلك البساط الذي لأجله طلقها ثبت على وجه اليقين أنه لم يكن موجود، وبناء على هذا وإعمالا لهذا الأصل الأصيل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإننا نقول طلاقه هذا غير واقع، لأنه إنما قصدها طلاقها على وصف ولم يرد طلاقها بالكلية، إنما طلقها على وصف، وهذا الوصف ثبت عدمه، وإذا ثبت عدمه فالطلاق الذي بني عليه أيضا في حكم المعدوم، وبهذا يكون الطلاق غير واقع. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: حديث النية يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، ندخله في البيع. رجل باع سلعة إلى شخص على هذا الوجه، قال: بعتك هذه السلعة ب100 درهم إلى شهرين، ثم اشتراها منه نقدا ب80 درهما، ما حكم هذا البيع؟ عرفت الصورة؟ باع له سلعة ب100 ثم اشتراها منه ب80 نقدا، تجوز او لا تجوز؟ في المعاملات ما شاء الله انت ولا واحد رفع يده، حقه في الدرس كلكم ترفعوا يدين. السؤال في الدرس ليس المقصود منه الفتوى، تكلمناكم أكثر من كم مرة، لما نقول لكم ما حكم هذا الشيء المقصود من هذا كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أي شجرة كالمسلم، الصحابة تعتبرون متهورين كل رفع يديه. قال كعب بن حجرة فما من رجل من المهاجرين والأنصار إلا وكان رافعا يديه إلى رسول الله. معقول دي كلهم غلطانين؟ ما واحدين الشجر واحدين الصنط واحدين لا شابه، كل واحد مسك له شجر على حسب فهمه، قال دي الشجر ذاته زي المسلم. وفي الأخير ما أصابها واحد والنبي أقره، ما قال له تاني ما ترفع يدين كل إذا ما عارفين. إقرار النبي سنة ومشروع ولا شرع ولا ما شرع؟ ترفع. من فوائد شنو؟ أنت تتعلم الشجاعة الأدبية، معنى من رفعت يدك دار شنو؟ دار تتكلم صح غلط، بعدين تعلمك الأدب، لأن الزول ما قالوا له غلطان تاني ما يمكن يجيب الصح، يغلط عشان يجيب شنو. ففيها ناحية أدبية، فيها اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تعويد للنفس على المشاركة، فيها تفريح لشنو للمعلم. الناس ده عايزك رفعت يدينا كلها، عارفهم مصيبين ولا غلطانين، بقيهم بالصف أقول لهم داك وداك وداك وداك، بمعناه ده أنه وقتان 4 ساعات. لكن في الأخير من المجموعة دي كلها أقول داك ويطلع صح، بعتقد ديل كلهم كانوا شنو رأي زي رأيها. فيزول يفرح ينبسط يقول لك الناس عارفين حياة كثيرة إن شاء الله، والحيران كويسين وضعهم كويس صح ولا لا؟ طيب كنا في شنو هنا؟ ما في البيع ده. اي نعم، الصورة دي صورة محرمة واسمها بيع العينة، وبقت حرام لأن الإنسان في الغالب يكون قصده يديه كاش ب80 عشان يشيل شنو 100 مؤجلة، يعني بدل يقول له أنت محتاج لشنو، بدل تشتري بضاعة إذا أنت عندك ضرورة ولا ظرف نديه ب80 وبعدين شنو جيب 80. لكن لما يقول له شيل 80 جيب 100 تبقى شنو ربا ظاهر. جاب له في بيع شيل ب100 وبعدين اشتراها منه بشنو ب80 عشان يديه كاش 100، يديه كاش 80 عشان يشيله منه بعدين بالمية عادلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه دراهم، قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة قطعة قماش ثلاجة فول عدس أي حاجة. لا لا كسر ده بيع الكسر تبيع لزول تاني، لكن كونك تشتري بالآجل وبعدين تبيع لنفس الشخص اللي اشتريت منه بأقل ده الحرام. وأما بيع الكسر فيه نزاع لأنه النية فيها تردد بين العلماء. شيخ الإسلام تيمية يقول حرام، وبعض العلماء يقول حلال، وبعضهم يقول مكروه، من فيها نزاع، لكن الذي نراه أنها حرام، بل هي أقرب إلى العينة مع زيادة إيش التحايل. طيب ثاني يدخل أيضا في غير أبواب البيع، في باب آخر، إنسان عنده شريك في قطعة وهذه القطعة بينهم على الشيوع، شيوع عارفين كل واحد عنده فيها شنو جزء، قطعة 500 معناها كل واحد عنده 250، فباع بعضهم أو أحدهما حصته لشخص آخر، وهذا الشخص الذي أخذ هذه الحصة واشتراها أوقفها قال عشان داك ما يلحقني بالشفعة أنا أوقفها، والشيء إذا أوقف لا يجوز إيش بيعه، وبالتالي ما يقدر يلحقني يقول لي يجيبها أقول له ياخذ وقف، والوقف لا يجوز بيعه. فهنا حرام هذا الوقف لأن المقصود بهذا الوقف حرمان صاحب الحق من حقه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة لأحد الشريكين على الشخص الآخر الذي اشتراه، وكان حقه الشريك ده يكلم شنو شريكه، بيقول له يا اخي عندي النص ده ربيعه، عندك قادر ما قادر، تأذن لي بأذن لك، يبيعه خلاص بعد ذاك يوقفه يكون الوقف صحيح. لكن هذا الشخص الذي أوقف كان مقصوده بهذا الوقف حرمان هذا من ايش؟ من حق الشفعة. وكل فعل تحيل به الإنسان على إسقاط واجب أو إسقاط حق يكون حراما بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. شخص آخر كان بينه وبين شخص مبايعة في مجلس جالسين فيه، ففجأة قال أنا مزنوق بول داير أطلع شوي، ولا عنده بول ولا شيء، أراد أن يفارقه لئلا يختار عدم إمضاء البيع. النبي قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. الآن وده خايف منه ينط، عشان ما ينط قال أنا ماشي الحمامات، راح وجراجع وقصد بذلك إبطال حق الخيار لمنه لهذا الشخص. فأول ما قال له أنا ده يا زول لأن البيع خليته، يقول النبي قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إيه اتفرقنا أنا مشيت الحمامات خلاص. نقول هذا حرام إلا إذا كان قصد المشي للحمام أو قصد المشي للصلاة أو افترقا عادة وليس مقصوده إبطال حق أخيه المسلم في الخيار. المهم الشريعة كلها دائرة على شنو؟ أمر النية. ولو طردنا أمر النية لجلسنا ساعات طوال، لأنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم. أنا أريد من دراسة البخاري التفهم. يستفتر يقول عبد الله بن عمر كان إذا بايع شخصا فارقه خشية أن يستقيله، كيف نجمع بين هذا أي بين فعل ابن عمر والنهي الوارد؟ نحن نقول يا أخوان إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالف قول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالف فعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بإيش؟ بقول المعصوم وفعل المعصوم. لكن الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير ذكر، لما ذكر هذا الحديث وقال كان ابن عمر يفعل ذلك، قال لعل ابن عمر لم يبلغه النهي في ذلك، وهو الظن به رضي الله عنه أنه لا يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو لا يعلم بهذا الحديث. قال ولعله، قال ولعله لم يبلغه الحديث في ذلك، وهذه عذر فيه شيء من الاتجاه وفيه شيء من الشفافية وفيه شيء من المصداقية، لأن ابن عمر كان أكثر الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك.